ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ثم يفيض إلى مكة. ثم يفيض إلى مكة، من هذا؟ هذا الذي انتهى الآن في منى، انتهى من الرمي والذبح والحلق وتحلل التحلل الأول، الآن لبس ملابسه. قال: ثم يفيض إلى مكة. إفاضة في اللغة ما يكون فيه نوع إسراع وانسكاب، وما يكون جماعة، ما يكون جماعة، مثل إفاضة الماء هو جملة ليس قطرة أو قطرتين، ويكون دفعة واحدة. قال: ثم يفيض إلى مكة. يفيض إلى مكة يعني الحاج، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. قال: ويطوف القارن والمفرد بنية الفرضية طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، ويقال طواف الإفاضة. إذن ماذا يفعل إذا نزل إلى مكة؟ فإنه يطوف طواف الإفاضة. وقوله ويطوف القارن والمفرد، هذا لا مفهوم له، يعني لا يريد الشيخ أن يقول لك يطوف القارن والمفرد، قد تقول أنت والمتمتع ماذا يفعل؟ نقول كذلك. فلو قال الشيخ ويطوف الحاج، يطوف الحاج، أو قال يطوف بس، كان خلاص هذا معبر عن المقصود، كان معبرا عن المقصود. فإن قلت بأي شيء يختص القارن والمفرد هنا، يعني ما دام الشيخ ذكر أنه يطوف القارن والمفرد، لماذا خصص القارن والمفرد؟ ما الذي يختصان به؟ نقول إن القارن والمفرد يختصان هنا بشيء ليس هو طواف الزيارة، وإنما هو الرمل في طواف الزيارة. الرمل في طواف الزيارة إن لم يكون قد دخل مكة من قبل، إن لم يكون قد دخل مكة من قبل. قال: ويقال طواف الإفاضة، طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة الإفاضة، ويقال أيضا طواف الحج، ويقال طواف الركن، كل هذه من تسميته. قال: فيعينه بالنية. فيعينه بالنية، إذن يعينه إيش؟ يعينه بالنية. فإذا نوى طواف الحج أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة فقد أجزأه. وبهذا تعلم، وبهذا تعلم أن قول الشيخ هنا، يعني قول الشيخ الحجاوي بنية الفرضية، في بعض النسخ بنية الفريضة، هذا ممكن تجعله بين قوسين أو معقوفين. هذا التعبير الذي ذكره الشيخ يعني لا يذكره أكثر الحنابلة، لا يذكرون ذلك، وهو قد تبع صاحب الوجيز في ذكر هذه، في ذكر هذه. فهو يقول لك إنه ينوي أنه طواف فريضة، ينوي أنه طواف فريضة، وينوي طواف إفاضة، وينوي طواف إفاضة، كأنه هذا ظاهر الكلام. والحقيقة كما قلت لك إنه هذه العبارة، قوله بنية الفريضة وبنية الفرضية، هذه مما انفرد بها صاحب الزاد وأخذها عن الوجيز. وإلا فإن بقية الحنابل يذكرون، يقولون يعينه بالنية، يقولون طواف الزيارة وطواف الإفاضة، يقولون يعينه بالنية. وقد تقدم لك في الصيام إن كنت تذكر أنه يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. إيش؟ ما العبارة التي بعدها؟ قال: لا نية الفرضية. قال: لا نية الفرضية. قال الشيخ هناك، قال الشيخ منصور البهوتي هناك، قال: لأن التعيين يجزئ عنه، لأن التعيين يجزئ عنه. في الحقيقة، الحقيقة أن قياس الكلام المذكور هناك أنه هنا لا يشترط نيتان، نية الفريضة ونية كون الزيارة، خلاص هو إذا نوى الزيارة فهو طواف الزيارة هو طواف إيش؟ هو طواف فريضة. كما لو نوى صوم رمضان من غد، صوم رمضان من غد، فهذا كاف، هذا كاف في التعيين. لو نوى صلاة الظهر فهذا كاف في التعيين، ولا يشترط أن ينوي كونها فريضة. قال: وهو ركن لا يتم حج إلا به. هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء أن طواف الإفاضة ركن. قال وظاهره أنهما لا يطوفان القدوم، أنهما من هما؟ القارن والمفرد. قال لا يطوفان القدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. ولو لم يكن يعني لو كان جاء من المطار مثلا إلى منى مباشرة، ما جاء إلى مكة منها. قال وكذا المتمتع، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. المتمتع كان قد طاف طواف العمرة من قبل صح، فيأتي إلى مكة يطوف طواف الزيارة فقط. فإن قلت لماذا لا يطوف، لماذا لا يطوف أي واحد منهم، لماذا لا يطوف طواف القدوم أولا، لأنه الآن دخل إلى مكة، دخل إلى المسجد، لماذا لا يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك؟ يقول الشيخ فإنه لا يفعل ذلك، إنما يطوف مباشرة طواف الإفاضة. لماذا؟ قال كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. واضح هذا القياس؟ واضح. هو طواف زيارة، طواف ركن صح، وهذاك طواف مستحب، فالركن كفى عن المستحب. كما أنك إذا دخلت المسجد وقيمت الصلاة فإنه تكفي صلاة الفريضة عن النافلة، ولا يلزمك أن تصلي تحية المسجد. وهذا هذا هو ظاهر السنة، هذا هو ظاهر السنة. بل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل طواف القدوم لما نزل إلى المسجد، لما نزل إلى مكة في ذلك اليوم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، ولم ينقل أنه أمر أحد من أصحابه رضي الله عنهم بشيء من ذلك. قال واختاره الموفق يعني ابن قدامة شيخ تقي الدين يعني ابن تيمية وابن رجب الحافظ المعروف. قال ونص الإمام يعني نص الإمام أحمد، واختاره الأكثر، اختاره الأكثر يعني الأكثر من الحنابلة مثل الخرقي صاحب المختصر وغيره. قال ونص الإمام اختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، ثم للزيارة يعني ثم للزيارة بدون رمل، يعني ثم للزيارة بدون رمل. قال وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة، أن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. يطوف للقدوم يعني برمل ثم للزيارة إيش؟ بدون رمل. وهذا هذا القول هو من مفردات الحنابلة، بل من المفردات المنصوصة عن أحمد، منصوصة عن أحمد. وكما ترى يعني جماعة من الحنابلة لم يوافقوا الإمام أحمد على ذلك، لم يوافقوا الإمام أحمد على ذلك. الأصل في ذلك أنه جاء في حديث عائشة عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها ذكرت صفة ماذا فعل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت الذين أحرموا بالأحرموا متمتعين الذين طافوا للعمرة أولا وسعوا، قالت ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فالإمام أحمد أخذ من هذا طافوا طوافا آخر يعني طوافا آخر للقدوم، ولكن الأكثر من الحنابلة وغيرهم يقولون إنه هذا طواف آخر منا بعد الرجع منا لحجهم، يعني هو طواف الزيارة، هو طواف الإفاضة. فإن قلت متى يبدأ هذا الوقت هذا الطواف، متى يبدأ؟ نقول بداية وقت هذا الطواف هي بداية وقت رمي جمرة العقبة. انظر الشيخ ايش يقول، يقول وأول وقته هي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، اكتب عندها ألف. ق قال وإلا فبعد الوقوف. ما معنى وإلا؟ وإن لم يكن قد وقف بعرفات فبعد الوقوف، فيقف ثم يطوف للإفاضة، وهذه تكتب عندها باء. وبهذا تعلم، بهذا تعلم أن التفصيل، التفصيل في طواف الإفاضة بالنسبة للوقت نفس التفصيل الذي في، الذي في رمي جمرة العقبة، الذي في رمي جمرة العقبة. ومن ذلك تعلم يا صالح أنه لو أنه طاف قبل منتصف الليل فإنه لا يجزئ ذلك، وأما بعد منتصف الليل فعلى ما ذكر لك هل وقف أو لم يقف. فإن قلت طيب ذكرنا هناك في رمي جمرة العقبة أن الأفضل أن لا يرميها في الليل إنما يرميها في النهار، هذا هو المستحب، نقول هو كذلك هنا، فالأفضل، الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر نفسه، يوم النحر نفسه. واضح؟ أي فهما على جادة واحدة، على جادة واحدة، الرمي في الليل جائز والأفضل إيش؟ والأفضل في النهار، يبدأ الوقت من منتصف الليل، يبدأ الوقت من منتصف الليل، نفس الشيء. إذن بأي شيء يفترقان؟ يفترقان بنهاية الوقت، نهاية الوقت، وسيأتي كلام. قال ويسن فعله في يومه، ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه، وهذا ذكرت لك الآن. قال ويستحب أن يدخل البيت، يستحب أن يدخل البيت يعني يدخل الكعبة، يعني بعدما يطوف هذا الطواف يستحب أن يدخل الكعبة. والحقيقة، الحقيقة أن هذه، يعني هذه المسألة، دخول البيت هي مستحبة لا شك، ولكن ليست خاصة بهذا الموضع، ليست خاصة بهذا الموضع، يعني لا تفهم أنه هذه سنة خاصة بهذا الموضع، لا. ولهذا فإن صاحب المنتهى والغاية لم يذكر هذه السنة هنا، وإنما ذكرها، إنما ذكرها في آخر شيء بعد الوداع، ذكرها بعد الوداع. وإن كان صاحب الإقناع ذكر هنا، لكن الذي يريد نبهك هو أنه هذه ليست سنة خاصة بهذا الموضع. قال ويستحب أن يدخل البيت، أن يدخل البيت، يستحب أن يدخل البيت يعني الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه دخل البيت في حجة الوداع، وإنما دخلوا في عام الفتح. وكما تقدم لك سابقا أن الحجر، حجر إسماعيل من البيت. ويذكر العلماء أن من المستحب لمن أراد دخول البيت أن يدخله حافيا، أن يدخله حافيا. قال يكبر ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه. هذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما عند أحمد والنسائي، فهذه هي السنة الأولى. ممكن نقول السنة الأولى أن يدخله حافيا، وهذه لم يذكرها الشيخ. ورقم اثنين أن يكبر في نواحيه، هذه ذكرها الشيخ. رقم ثلاثة يصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه، بين العمودين تلقاء وجهه، يعني يقول لك إنه يستحب لك إذا دخلت الكعبة إن شاء الله أنك تصلي في العمودين اللذين تلقاء وجهك. فإن دخل، إذا دخل الإنسان الكعبة فثم عمودان أمامه وثم عمود أيمن عنهما، فهي ثلاثة أعمدة، فيقول يستحب أن يصلي بين العمودين اللذين تلقاء وجهه. وهذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الموضع كما جاء في الصحيح لما سأل ابن عمر رضي الله عنهما بلالا رضي الله عنه أصلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الناس؟ قال نعم بين ذينك العمودين المقدمين. وهذا الموضوع اليوم عليه علامة، هذا الموضوع عليه علامة، فإن شاء الله يعني ما تضيع إذا دخلت كعبة تجد في علامة على هذا. وما ذلك على الله بعزيز. يعني قال رجل قال يسر الله لي مرة دخول الكعبة في عام واحد نحو من 15 مرة في عام واحد تيسرت يعني. قال ويدعو الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، فهذه رقم كم؟ 4. يدعو الله عز وجل في دام ما دام داخل الكعبة، وكذلك نقول إذا صلى في الحجر فإنه في حكم من يكون داخل الكعبة. قال في الإقناع ويكثر النظر إليه لأنه عبادة، ويكثر النظر إليه لأنه عبادة، فتكون هذه كم رقمها؟ نقول رقمها 5. قال وله تأخيره، أي تأخير الطواف عن أيام منن، له أن يؤخر الطواف عن أيام منن بخلاف الرمي، الرمي لابد يكون في أيام منن، أما الطواف فله أن يؤخره عن أيام منن. قال لأن آخر وقته غير محدود كالسعي، لأن آخر وقته غير محدود. قوله له أن يؤخر عن أيام منن يعني مطلقا على المذهب، على المذهب أنه لا بأس أن يؤخره حتى ولو انتهى شهر ذي الحجة، حتى ولو انتهى شهر ذي الحجة، سواء كان لعذر أو لا، لكن لا يتحلل تحلل كامل. طيب وهذا قول الحنابلة والشافعية. بعض العلماء يقولون لا، هو محدود بأيام التشريق، بعضهم يقول هو محدود بنهاية ذي الحجة، لكن المذهب المشهور في المذهب أنه لا حد له. ما الدليل؟ قال لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. حقيقة هذا التعليل يعني قد يبدو لك بادي الرأي هو شيء أنه غريب بعض الشيء. الآن هو الشيخ يقول وقت الطواف غير محدود، ما الدليل؟ الدليل أن وقت الطواف غير محدود أن آخر وقته غير محدود، فهمت؟ يعني هذا هو الشيء الذي نحن نريد نبحث عن دليله أصلا. والحقيقة هو يريد أن يقول والله أعلم لأن آخر وقته غير محدود في النصوص الشرعية، يعني لم يرد في النصوص الشرعية تحديد لآخر وقته، وما دام لم يرد تحديد له في النصوص الشرعية لآخر وقته فيبقى على الإطلاق. لكن يراعى كما ذكرت لك أنه لا يتحلل التحلل كامل إلا بذلك، ولا يسافر حتى يفعل ذلك، ولو أنه سافر فنقول لا تزال على إحرامك لم تحل التحلل الكامل فيلزمه الرجوع. بعض العلماء يقول إذا رجع فإنه يلزمه أن يحرم بعمرة، يدخل مكة بعمرة ثم يطوف ذلك الطواف. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، وهذا قول الحنابل وجمهور الفقهاء أنه لا بد أن يسعى إيش؟ لا بد أن يسعى سعيا آخر، لأن سعي الأول ذا كان للعمرة وهذا سعي إيش؟ للحج. قال أو كان غيره، أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، هاي تكتب عندها ألف. قال فإن كان سعى بعده، هذه باء، لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة. إذن يقول لك إنه لو سعى من قبل كان قارنا مفردا فإنه لا يسعى سعيا، لا يسعى سعيا آخر لأنه لا يشرع تكراره. قال ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني، وهذا بإجماع العلماء أنه إذا فعل هذه الأفعال فقد حل له كل شيء. قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ويتضلع منه، يشرب من ماء زمزم لما أحب، لما أحب يعني لما يريد هو، لما يريد سواء كان ما يريده أمرا حسيا أو أمرا معنويا، أمرا حسيا كالصحة في الجسد، أمرا معنويا مثل أن يفتح عليه في العلم، أن ينور الله بصيرته أن يحبب إليه الإيمان، يزينه في قلبه، يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ونحو هذا. يشرب من ماء زمزم لما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ماء زمزم ماء مبارك، فقال إنها مباركة، إنها طعام طعم. وجاء عند ابن ماجه ماء زمزم لما شرب له، ولهذا كان العلماء يتقصدون أن يشربوا من ماء زمزم على نيات معينة يعينونها لما يريدونه. كلام الشيخ هنا قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، كأنه هذا يكون يعني بعد الطواف والسعي، أليس كذلك؟ والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف وليس بعد الطواف والسعي، بعد الطواف. ولكن ماذا؟ ها، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر شرب بعد الطواف وليس بعد الطواف والسعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده سعي لأنه كان قارنا، فهو قد سعى سعي الحج من أول، سعى سعي الحج، ففي يوم النحر ليس عنده سعي. فربما كان هذا هو السبب الذي جعل الشيخ يذكر الشرب ماء زمزم في هذا الموضوع، أنه فهم أنه يفرغ من أفعاله ثم يشرب. أقول ربما كان ذلك، ويقوى هذا الاحتمال بقوله ثم، لم يقل ويشرب ماء زمزم، فنقول الواو محتملة. ويقوى أيضا إذا عرفت أن أصحاب الكتب الأخرى في المذهب، الكتب المعتمدة منتهى والإقناع والغاية، كلهم يذكرون شرب ماء زمزم هنا في هذا الموضوع، يعني بعدما يذكرون الطواف والسعي يذكرون شرب ماء زمزم. فأقول ربما يحتمل أنه فهموا من ذلك أنه شرب ماء زمزم يعني بعدما يفرغ من الأفعال التي يفعلها في هذا الموضع. وإلا فإن حديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرب ماء زمزم بعد الطواف. قال ويتضلع منه، يتضلع منه يعني من ماء زمزم. معنى يتضلع منه يعني يزيد في الشرب منه حتى يحس أن أضلاعه تكاد تنفهق من زيادة شرب الماء، هذا يتضلع منه. والشيخ عبر بهذا لأنه هذا قد جاء في بعض الأحاديث، كما جاء عند ابن ماجة آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. فهذا هو الذي جعل الشيخ يعبر بهذا التعبير. قال ويرش على بدنه وثوبه، يرش على بدنه وثوبه يعني راجيا بركة ذلك الماء. جاء يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب صب على رأسه. قال ويستقبل القبلة، استقبل القبلة يعني عند شرب ماء زمزم. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بذلك، لما جاءه رجل قال بين جئت، قال جئت من زمزم، قال شربتها كما ينبغي، قال وكيف؟ قال تستقبل قبلة وتسمي وتشرب ثلاثا إلى آخر ذلك، فذكر استقبال قبلة. قال ويتنفس ثلاثا، يتنفس ثلاثا كما جاء في السنة لأنه أهنى وأمرى وأروى. قال ويدعو بما ورد فيقول بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هنا قال هو ويدعو بما ورد، ثم ذكر هذا الدعاء. وهذا الدعاء، هذا الدعاء في أوله ذكر البسملة، ذكر البسملة، وهذه سنة بالاتفاق، يعني عند كل شرب، عند كل شرب، فليست خاصة بماء زمزم، وإن كانت قد جاءت في أثر ابن عباس المتقدم. وقوله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا، هذه اجعلها بين قوسين. قال وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، هذه اجعلها بين قوسين أيضا. هذا الدعاء أصله قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله وريا وشبعا، ودون قوله واغسل به قلبي وبلأه من خشيتك. وإن كان ما ذكر، إن كان ما ذكر مناسبا للحال، يعني هذا الدعاء المذكور شيخ صالح، هذا الدعاء المذكور مناسبا للحال أو مناسب للحال، والله أعلم.